يقول أهل العلم المأموم مع الإمام في الصلاة له أربع حالات: إما أن يسابقه، وإما أن يوافقه، وإما أن يتابعه، وإما أن يتأخر عنه. هذه أربع حالات للمأموم مع الإمام. أما المسابقة فلا تجوز، يعني أن يسبق الإمام، فهذا لا تصح صلاته إلا إذا كان يعني ناسيا سرحانا مثلا، وركع قبل الإمام مثلا، لكن عليه أن يرجع ويركع بعد الإمام، حتى لو ركع الإمام بعده لازم يرفع ويركع مرة ثانية حيث أنه يتابع الإمام. أما إذا كان عامدا أو كان ناسيا ولم يرجع تبطل صلاته. الحالة الثانية وهي الموافقة، يعني يركع معه، يسجد معه، أبد معه تماما. هذه فيها تفصيل: إذا كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة جماعة، يكون منفردا، وأما غير تكبيرة الإحرام فإنها تكره لكن الصلاة صحيحة إذا ركع معه رفع. الحالة الثالثة المتابعة، هذه السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وهكذا. هذه المتابعة وهذه هي السنة. الحالة الرابعة التأخر، أن يتأخر على الإمام، يعني الإمام يسجد هذا بعد واقف يرفع الإمام من سجودها توه يسجد، يطول في السجود، يطول ما يتابع الإمام، يتأخر عن الإمام، وهذا محرم. وذكر أكثر أهل العلم أنه إذا تأخر عنه بركنين يعني بطلت صلاته، لا يكون تابعا له في هذه الصلاة. فإنسان لا إفراط ولا تفريط، لا يسابق ولا يوافق ولا يتأخر، وإنما يتابع. هذه السنة الصلاة.